لا يعني أنكم أصبحتم ذا سيادة، أولاد وزوجة أو عندكم مسؤولية من مسؤوليات الدولة أن تشغلكم عن طلب العلم، لا. ولهذا أشار فقال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه، وهذا تنبيه، إلا أن كثير ممن مثل توجه إلى التدين والالتزام والرجوع إلى الله بعد كبر سن، بعد 30، بعد 35، بعد 40، فيقتصر في حياته على الصلاة والتعبد. نقول هذا طيب، ولكن لا يعني أنك وصلت هذه المرحلة من العمر أنك ما تروح للعلماء أو تجلس مع الطلاب في سماع العلم، لا. لهذا سئل السلف قاضي عياض وغيره: إلى متى يطلب المرء العلم؟ قالوا: حتى يدفن وتصب محبرته على قبره. هذا هو الفقه، يعني حياتك كلها في العلم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فالعلم ذاته جهاد وعبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يفتح الله عليك من العلم ما لم يفتح عليك في بداية حياتك،